سؤال 6 يمكن لي السير بأضواء تقابل؟ الجواب واحد. بأضواء الوضع وحدها؟ الجواب زوج. بأضواء الضباب اللي في القدام؟ الجواب ثلاثة. بأضواء الضباب اللي في الخلف؟ الجواب 4.